أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مقدمة: تعريف علم المنطق. يعرف علم المنطق بحقيقة متعلقه طارة فيكون تعريفا حديا، وطارة بالغاية المتحصلة من دراسته فيكون تعريفا رسميا. قبل الدخول في البحث، جرى سنة الأولين أنه يقدموا مقدمة تمهيدية لأي علم يدرسه الطالب تحت اسم الرؤوس الثمانية. الرؤوس الثمانية وهي بمثابة المقدمة التمهيدية التي يعني تؤهل الطالب لكي تحصل عنده إطلالة كلية على العلم الذي يريد أن يدرسه. هذه الرؤوس الثمانية عبارة عن تعريف العلم، ووضع العلم، الغاية من العلم، أهمية العلم، مرتبة العلم، موضوع العلم، مبادئ العلم، ومسائل العلم بهذا الشكل. لكن للأسف هذه السنة الحسنة يعني أقصيت للأسف من الحوزة، ومعظم الرؤوس الثمانية لا يتعرضوا لها في الكتب، إنما إلى بعضها. فهذا الذي يوجد خلل عند الطالب لما يدرس منطق كتاب 2-3 ما يعرف الغاية من المنطق ما هو أو ما هي أهمية علم المنطق، فلذلك يدخل من الباب ويخرج من الباب الآخر بنفس الحالة دون أن يتغير فيه شيء. طيب، إحنا هنا نبدأ بتعريف علم المنطق. طبعا التعريف طرد أن يكون تعريفا حديا، يعني بالذاتيات المقومة للمفهوم الداخلة في حقيقة المفهوم، وطارة تعريفا رسميا يعني يكون تعريف بالأعراضيات كما سيأتي بمعرف تفصيلا، تعريف بالأعراضيات. فالتعريف إذا أردت أن يكون تعريفا حديا فلا بد أن يدخل موضوع العلم في التعريف، حتى يكون التعريف عبارة عن يكون العلم الباحث عن، الباحث عن يعني عن الموضوع الفلاني. فالموضوع يصير هو الفصل المقوم لتعريف العلم الحدي. العلم يصير جنس والموضوع يصير فصل، البحث عن الموضوع فصل. واضح؟ يعني مثلا انت موضوع علم النحو ما هو؟ الكلمة من حيث البناء والإعراب. طيب، إذا عرفت الموضوع التعريف واضح بعد. تعريف علم النحو ما هو؟ خلاص سهل. موضوع علم الطبيعيات ما هو؟ الجسم من حيث الحركة والسكون. تعريف علم الطبيعيات ما هو؟ العلم الباحث عن، وهل المجر. موضوع الفلسفة الموجود المطلق. إذن الفلسفة العلم الباحث عن الموضوع المطلق. كل شيء له قوانينه وله أسس. إذا أنت جهلت موضوع العلم لا يمكن أن تعرف العلم تعريفا حديا. واضح؟ فأنت علم النحو إذا عرفت موضوع علم النحو الكلمة من حيث البناء والإعراب صار التعريف تعريف حدي بعد، لأن هذا فصله. حط الجنس له العلم، علم باحث عن الكلمة من حيث البناء والإعراب. ولكن إذا لم تعرف الموضوع تضطر تعرفه بليه؟ بشيء عارض عليه خارج عن حدي، مثل الغاية مثلا. تعريف بالغاية، يمكنك أن تعرف النحو بأنه العلم العاصم للسان من الخطأ. هذا رسم علم النحو بالغاية، الغاية أمر عارض على الماهية. فتعرفه تعريف غاية يصير رسمي، العلم العاصم للسان من الخطأ، هذا تعريف رسمي لعلم الايه؟ النحو. فهنا بدأ المصنف بالتعريف، التعريف الحدي ثم التعريف الايه؟ الرسمي. طيب، هنا عرف علم المنطق بالتعريف الحدي بأنه العلم الباحث عن العوارض الذاتية للمعقولات الثانية المنطقية من حيث دخولها في اكتساب المجهول التصوري والتصديقي. هذا كاشف أن موضوع علم المنطق ما هو؟ هي المعقولات الثانية المنطقية من حيث دخولها في اكتساب المجهول التصوري والتصديقي. هذا هو الموضوع. ونبحث عن عوارضه الذاتية، يكون العلم الباحث عن العوارض الذاتية عن الأحكام الخاصة بهذا الموضوع، فيصبح هذا تعريف إيه؟ تعريف حدي. طبعا هذا التعريف يحتاج إلى بيان لأجزائه الآن اللي هي تحتاج إلى تفسير. العلم الباحث عن العوارض الذاتية عن الأحكام الخاصة لموضوعه، ما هو الموضوع؟ المعقولات الثانية المنطقية من حيث دخولها في اكتساب المجهول التصوري والتصديق. أنتم تعلمون أن الإنسان له ثلاث مراتب من الإدراك. أول مرتبة، المرتبة ليه؟ الحسية أحسن، ثم المرتبة الخيالية، ثم المرتبة الثالثة العقلية. هذا هو المعقول، عندنا محسوس ومتخيل ومعقول. والبحث العلمي هنا يكون بحث دائما في المعقولات. المعقولات يعني المعاني الكلية، هذه المعقولات اللي تكون مجردة عن الجهة والزمان والمكان اللي يعبر عنها بالعوارض المادية. المعقول معنى كلي، مثل الإنسان، مثل الحرية، الكرامة، الشرف، هذه كلها معاني ليست صور مجسمة، ليس لها زمان ولا مكان ولا جهة يشار إليها فيه. واضح أم لا؟ معنى كلي. هذا المعنى الكلي أو العام هو المعقول، وهذا يدركه العقل، وهذا من مختصات الإنسان، أن العقل يدرك هذه المعقولات بذاته. واضح؟ هذا المعقول. طيب المعقول قسمه الحكماء إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام بلحاظ ماذا؟ بلحاظ نحو وجوده، بلحاظ نحو وجوده. عليكم السفر. بلحاظ نحو وجوده. المعقول، المعقول إذا كان له مبيئزاء في الخارج، متحصل في الخارج، موجود في نفسه، مثل الإنسان، الفرس، الشمس، القمر، هذه موجودات في الخارج، ماء، هواء، هذا يسمى معقول أولي، يعني أول ما يعقل مباشرة تلقائيا ينطبع في العقل. واضح أم لا؟ هذا يسمى معقول أولي، يعني له مبيئزاء في الخارج، سمي أوليا لأنه أول ما يدركه ليه؟ العقل، يدرك الإنسان أو الفرس أو الشجر. واضح أم لا؟ أول ما يدركه الإنسان هذا يسمى معقول أولي. بعد ذلك، بعد أن يتقرر هذا المفهوم في العقل، العقل ينظر إليه طارة من حيث هو موجود في الخارج، وطارة ينظر إليه من حيث هو موجود في الذهن، فينتزع أحوال أخرى لهذا المفهوم الأولي في المرحلة الثانية، ولذلك تسمى بالمفهوم الثانوي. المفاهيم الثانوية هي التي تكون بعد الأولية، يعني منتزعة من المفهوم الأولي. واضح أم لا؟ طيب هذه الأحوال طاردا تعرض المعقول الأولي من حيث وجوده في الخارج، وطاردا تعرضه من حيث وجوده في الذهن. إذا كانت هذه المعقولات الثانوية تعرض المعقول الأولي من حيث هو في الخارج يسمى معقول ثانوي فلسفي، معقول ثانوي فلسفي. واضح أم لا؟ حيث وجودي، اللي يبحث عن محل الوجود يسمى إيه؟ فلسفي، مثل مع علة، معلول. واضح أم لا؟ حادث، قديم، قوة، بالفعل، واجب، ممكن، هذه كلها أنحاء وجود الأشياء في الخارج. وإذا انتزعها من حيث هي، يعني المعقول الأولي من حيث هذا المعقول الأولي في الذهن، فيسمى معقول ثانوي منطقي. منطقي هذا تعرفونه، مثل كلي، أول ما عرض المفهوم في ذهن أنه كلي، ثم على ذلك جنس، فصل، موضوع، محمول، هذه كل هذه القضايا تصير معقولات ثانوية منطقية، معقولات ثانوية منطقية. واضح أم لا؟ هذا هو المشهور، ولكن هذا مشهور ليس بالصحيح. في المعقولات الثانوية نحو وجودها، نحو وجود المعقول الأولي سواء كان في الخارج أو في الذهن، هذا معقول فلسفي. أنحاء الوجود مطلقة سواء كانت في الخارج مثل العلة والمعلول أو في الذهن مثل الكل والجنس والفصل والذات والعربي، هذا يسمى مفهوم فلسفي، لأن الفلسفة تبحث عن مو عن الموجود الخارجي، عن الموجود من حيث هو موجود. والوجود ينقسم إلى خارجي وذهني كما قرأنا في الفلسفة، إلى خارجي وذهني، أليس كذلك؟ فبالتالي الوجود الخارجي ليس له تميز عن الوجود الذهني. ولذلك تجد أيضا بجوار البحث عن العلة والمعلول هناك بحث عن الكلي والجزئي وعن الذات والعرض في الفلسفة. واضح أم لا؟ فإذا هذا المشهور غير صحيح، والصحيح أن المفهوم الثانوي الفلسفي يشمل أنحاء وجود المعقول الأولي مطلقة سواء كان في الخارج أو كان في الذهن، ما في فرق، هذا بد توجه إليه. طيب أما المنطقي ما هو؟ المنطقي يبحث عن المفهوم الأولي من حيث هو في الذهن، يعني مش في الذهن، من حيث مدخليته في اكتساب المجهول التصوري والمجهول التصديقي، من حيث مدخليته في كسب المجهول التصوري والمجهول ليه التصديقي. أحسن، يعني عندما يبحث عن الجنس والفصل مو من حيث هو موجود في الذهن كل ذات، لا، من حيث هو داخل في الحد أو داخل في الرسم، داخل في المعرف. واضح أم لا؟ عندما يبحث عن الموضوع والمحمول يبحث من حيث هو صغرى قياس أو كبرى قياس، داخل في اكتساب المجهول ليه التصديقي، وهلم جرة. واضح؟ إذن هنا حيثية البحث تكون صحيح للموجودات الذهنية، يعني المعقول الأول في الذهن، ولكن لا مطلقة من حيث مدخليته في اكتساب المجهول التصوري أو التصديقي. واضح أم لا؟ هذا هو البحث. لذلك صار المعقولات الثانوية يقول المعرف والحجة، موضوع المنطق مو الجنس والفصل مو الكلي، يقول المعرف والحجة. المعرف ورم هنا هو داخل فيه الجنس والفصل ليه أيضا من أقسام الكلي، ولكن من حيث هو داخل في المعرف ككاسب للمجهول التصوري أو داخل في الحجة ككاسب للمجهول التصديقي. واضح أم لا؟ فإذا هذه الحيثية هي التي تشخص المعقول الثانوي المنطقي. إذا تبين لنا الآن معنى المعقول الأولي والثانوي، والثانوي ينقسم إلى فلسفي وهو مطلق أنحاء الوجود للمعقول الأولي في الخارج أو في الذهن، وأما المعقول الثانوي المنطقي اللي هو محل الشاهد والمطلوب هنا وله والذي هو موضوع علم المنطق، فهو المعقول الأولي من حيث هو في الذهن وداخل في اكتساب المجهول التصوري وليه والتصديقي. واضح إلى هنا أم لا؟ أحسن. كل هذه القيود هي أخصهم هذا طبعا طبعا مخصوص طبعا. واضح أم لا؟ نقطة مشهور المشهورات الكاذبة في الحوزة العلمية هي هذا الأمر، ورسوها من بعض المتأخرين كما هو في المنظومة وبداية الحكمة ونهاية الحكمة، وهذا ليس بصحيح. صحيح ما قلناه، والدليل هو هذا اللي قلنا عليه، إنه هو بيبحث عن الكلي والجنس والفصل في الفلسفة. فكيف أنت حصرت المفاهيم الفلسفية في أنحاء الوجود الخارجي دون الذهني؟ واضح؟ ترجح بلا مرجح. الفيلسوف يبحث عن أنحاء الوجود مطلقة، وهم في الفلسفة يقسم الوجود إلى ذهني وإلى خارجي. واضح أم لا؟ فإن من المشروعات الكاذبة هي هذه، إن البحث الفلسفي يبحث عن الأعيان، يبحث عن أنحاء الوجود مطلقة سواء في الذهن أو في الليه في الخارج. الوجود الذهني يبحث عنه في الفلسفة، بحث الوجود الذهني باب كبير في الفلسفة. واضح؟ تصحيح هذه المشروعات الكاذبة مهمة بالنسبة إليكم إن شاء الله كأساتذة المعقول في المستقبل بإذن الله تعالى. طبعا هذه المباحث لابد تدرسونها جيد، تسمعونها جيد، وتتأملوا فيها جيد، والأهم التباحث، دي دورة تأهيلية للتدريس، فبدون مباحثة لن يكون لها أي قيمة، لأن المباحثة يعني التدريب على التدريس، هو المباحثة عبارة عن ماذا؟ أنا بدي أنت تكون مدرس طارة وأخوك يكون مدرس لك طارة أخرى، تناوب التدريس في البحث، فتتعود أن تصير مدرس. لابد تجد مباحث تنظم وقتك معه، كل واحد يختار واحد مباحث حتى تتعود على التدريس، تدرس له هذا الكتاب مثل ما بدرسه لك بالضبط. تمام؟ واضح أم لا؟ فهي نقطة مهمة. تفضل، في سؤال. إذن ما هو الفرق بين المفهوم المنطقي أو المفهوم الفلسفي؟ حسب كلامكم لا يوجد فرق. لا، الفلسفة الفلسفي عام، الفلسفة يبحث عن المعقول الأولي في الذهن وفي الخارج، وعندما يبحث عنه في الذهن يبحث عنه مطلقا، مو من حيث هو داخل في المعرف والحجة، مو من حيث هو كاسب للتصور والتصديق، مطلقا من حيث هو موجود فقط، مو من حيث هو موجود وداخل فيه. يعني هذا قيد ثاني غير القيد الذهني، قيد آخر، وأن يكون داخلا في المعرف والحجة. واضح إن هذا هو المفهوم المنطقي، فإذا هو أخص من المفهوم الفلسفي أخص. طيب بالنسبة للمثل الشيخ، نعم، هو فلوس من وجه؟ لا ليش من وجه له؟ مطلقة قيد، هو نفسه من المفهوم الأولي من حيث هو موجود في الذهن وداخل فيه، يعني قيدين. الفلسفة لا تبحث عن المعقول الثابت وهو يكسر التصور. لا لا يبحث جيد، لا يبحث، فلأنه أخص منه بعد هذا، يعني أخص منه ولا يخرج من الفلسفة المنطقية فين؟ يخرج من هذه الحيثية، يخرج من الفلسفة. يعني إذا قيدته بال بال بال بال نعم، لأنه قسيم ليه المنطقي قسيم له، صح صحيح كلامه صحيح، إنه قسيم له، نعم، فصير مباين له، صحيح هذا الكلام، مباين لأنه قسيم له المعقول الثانوي، إما فلسفي وإما إيه منطقي، أحسن جيد جيد، هذا يصير قسيم ليه في عرضه، فمباين له يصير، صحيح، نعم، واضح أم لا؟ طيب نطبق ما قلنا. تعريف علم المنطق: يعرف علم المنطق بحقيقة متعلقه طارة، يعني بما هو داخل في حقيقته، فيكون تعريفا حديا كما سيأتي، وطارة بالغاية المتحصلة من دراسته فيكون تعريفا رسميا. فحد المنطق هو، هذا تعريف علم المنطق، التعريف الحدي، العلم الباحث عن العوارض الذاتية لي على الموضوع العلم، العوارض الذاتية يعني الأحكام الخاصة مو العوارض الغريبة، كما سأل في صناعة البرهان، العوارض الذاتية يعني الخاصة به مو من أي جهة، المختصة بموضوع العلم، حتى لا داخل العلم بعضها ليه البعض، عن العوارض الذاتية للمعقولات الثانية المنطقية من حيث دخولها في اكتساب المجهول التصوري والتصديقي. طبعا إذا قلنا هكذا فيصير هذا قيد بعد ذلك محترزي، بعد قيد توضيحي، بعد يعني المنطقية هي اللي داخلة في اكتساب المجهول التصوري والتصديقي. واضح إلى هنا؟ تفضل. المعقولة الثانية المنطقية يكون فيها طور، تعرف المنطق بأشياء منطقية؟ لا لا، لأن تعيش شروح اسمية هذه، لا لا، ما فيها دور للمعقولات الثانية المنطقية من حيث دخولها في اكتساب المجهول التصوري والتصديقي. ويراد من المعقولات الكليات، هذا في قبل الجزئيات اللي هي الإدراكات الحسية والخيالية، وهي على قسمين: معقولات أولية، وتسمى أيضا المعقولات الماهوية. المعقولات الأولية يعني الماهوية، يعني تلاقي ما بيزا فين؟ في الخارج، نعم، وهي المفاهيم التي لها ما بإزاء في الخارج، فهي تعبر عن حقائق الأشياء الخارجية. الماهيات هي اللي تحكي عن حقائق ليه؟ الأشياء، كما سيأتي في التعريف. نعم، التعريف المنطق هذا تعريف ماهوي؟ لا لا، المنطق هذا علم اعتباري، هذا المنطق مو ليس ما هي مثل الإنسان. عندنا الأستاذ منطق في الخارج، ما عندنا حسب منطق في الخارج زي عم زيد وعم، لا عم زي مثل النحو، علم واضح لا مفهوم يعني، لكن احنا بنقول ايضا الحد يعني الذاتيات اللي داخله في المفهوم، يعني قياسا على الحقيقي، ما هو الاعتبار لابد يكون له سند من الحقيقه حتى يقاس عليها، واضح؟ كالجنس، كالفصل. نعم، وتسمى ايضا المعقولات المهويه، وهي المفاهيم التي لها ما بإزاء في الخارج، فهي تعبر عن حقائق الأشياء الخارجية كالإنسان والفرس والبياض والعلم. ومعقولات ثانوية، وهي مفاهيم ليس لها ما بإزاء في الخارج، وإنما تنتزع من المفاهيم الايه الأولية، يصير منشأ انتزاعها من الخارج، هي نفسها في الخارج منشأ انتزاع، مثل العلة، تقول النار علة الحرارة، ما عندناش واحد اسمه السيد علة في الخارج، لكن العلة منتزع من العلاقة بين النار والحرارة، تقول النار علة الحرارة، فيكون منشأ انتزاع العلة في الخارج، وإن كانت هي ليست فين؟ في الخارج. فإذا قلنا العلة موجودة في الخارج بهذا المعنى، يعني بوجود منشأ انتزاعها، فتكون موجودة بوجود منشأ انتزاعها، لأن الموجود عند الحكماء أمران، إما نفس الشيء أو منشأ انتزاع، موجود بنفسه كالإنسان، أو موجود بوجود منشأ انتزاعي كالعلية، واضح أم لا؟ اسمها منشأ انتزاعها في الخارج، وهي مفاهيم، نعم، وإنما تنتزع من المفاهيم الأولية يعني الماهيات، وهي على قسمين أيضا. إذ ما ينتزع من المفاهيم الأولية إما أن يعبر عن نحو وجود الموجودات الخارجية التي تحكي عنها تلك المفاهيم الأولية وطبيعة العلاقة بينهم. هل العلاقة مثل العلاقة بين النار والحرارة؟ واضح أم لا؟ فمنشأ الانتزاع في الخارج، فمنشأ الانتزاع في الخارج، ويكون انتزاع المفاهيم تلك المفاهيم بالتحليل والاعتبار الذهني النفس أمري. هذه نقطة مهمة جدا. ويكون أو انتزاع تلك المفاهيم بالتحليل والاعتبار الذهني النفس أمري، يعني حتى نبين نوين التفت. قلنا الموجود أعم من يكون هو نفسه موجود كالإنسان أو منشأ انتزاعه موجود اسمه موجود أيضا. هذه التحليلات الذهنية الانتزاعات العقلية كلها نفس أمرية، يعني واقعية، يعني صادقة في نفسها. نفس الأمر لوحة، نفس الأمر أوسع من الخارج. واضح أم لا؟ لو نعم ما ليش علاقة نفس الأمر، هذا لا بأس نشير إلى هذا الأمر. نفس الأمر معناه إيش؟ يعني الحق. أنت ما معنى تقول مثلا عندما تقول الله واحد في نفس الأمر، يعني ما معنى هذا؟ الله حق، الله واحد، هذا اعتقاد حق مثلا مطابق لنفس الأمر. ما معنى هذا؟ ما معنى نفس الأمر؟ لأن الحق هو المطابق للواقع، أليس كذلك؟ الحق هو مطابق للواقع. ما معنى طابق للواقع؟ هذه نقطة مهمة لابد أن تعرفونها من اليوم الأول. هذا الصفة معنى حق، يعني حق يعني مطابق للواقع. واضح أم لا؟ لكن مو واضح مطابق للواقع يعني. ما الحين مطابق للواقع لابد يكون في الخارج. فطبعا الانسان يعني بقول الانسان موجود يعني في الخارج موجود. طب العله واقع في الواقع، يعني ليس لها بذا في الخارج بعد. ما معنى واقعيتها؟ لما يقول النار عله الحراره، ما معنى واقعيتها ونفس امريتها؟ نفس انتزاع ما انتزاع غير صحيح، لكن معنى هذه قضيه صادقه، يعني مطابقة لما هو في نفس الأمر، يعتمد كل قضية على أيه. هو جيد، ما مطابقة صحيح. ما معنى مطابقة نفس الأمر؟ حتى في ظرفها في ثبوتا صادقا، حتى أيوه ثبوتا. ما معنى أحسنت ثبوتا؟ ما معنى ثبوتا؟ نصوص يعني واقع واقعان، حتى لو اعتبرها أو لم يعتبرها معتبر، يعني أنت اقتربت منها شو؟ نعم لا يمكن أن يعني أن تكون غير صادقة. إيه ما معنى صادقة؟ يعني تقول النار علة، يعني حتى وإن فرضت عكس هذه القضية يعني هي تبقى في الواقع يعني صادق. يعني انت اقتربت شوي، تفضل. يعني حتى لو لم يدركها مدرك فهي صادقه. نعم ايه ما معنى صادقه؟ انت قربت. نعم خليهم حتمية الحدوث في الواقع في الخارج. لا لا ماشي اخر الخارج اصلا يعني. نفس الامر مش علاقه اصلا بالخارج ولا الذهن. هذه العقلية نعم. صادقه بمعنى انها مطابقه لنفس الامر، مقصود من نفس الامر نفس القضيه. ان كانت قضيه مطابقها لابد ان يكون في الخارج، فهذا نفس الهرمون في لوح الاعتبار والعقل. هذا غير صحيح. انا قلت لك في نفس الامر الانحاء الوجود ملغاه، يعني لا ننظر لا للخارج ولا للذهن اصلا. أنا أقول لك أريحك، ألف باء صادقة، ما حتريحك كليا. ألف باء سيبك من المواد، نروح للصورة. ألف باء صادقة يعني ما معنى صدقة؟ تقول هذه لا، ما معنى كلمة صادق يعني أو مطابق للواقع؟ ما معنى هذا؟ هذه تحكي عن شيء ولا تحكي عن شيء؟ إيه طبعا. فإذا طابقت ذلك الشيء الآن سؤالك هو هذا، كيف يعتبر ما معنى مطابقته للواقع على نفس الأمر؟ وجود الحق يعني لما كان ألف كان لا شو أنا رايح حتى الصعب شيء الأسباب موجود في لا ما نش على خلق أن المحمول ثابت للموضوع في نفسه دون فرض أو تحميل عقلي، دون اختراع عقلي، ثابت في نفسه، مو أنا الذي أثبته، أنا اكتشفته. ها قلت أنا مقام ثبوت للإثبات، عامل للإثبات. لا هو نفس مقام ثبوت على الواقع. لا لا لا لا لا ما يحلش القضية هذه، إنه مقام ثبوت على مقام الواقع، يا يعني مطابق للواقع. أنا عايزين نفهم الإخوة معنى مطابق للواقع يعني إيه. المشكلة أنك أنت رحت قسمت تبحث عن المطابق، وفين المطابق فيه من الزين والخارج. لا أنت ما بتنظر لهذا المطابق أصلا. أنت معنى هذه قضية صادقة، يعني المحمول ثابت للموضوع في نفسه يعني هنا القيد المهم يبين أكثر، يعني بلا تعمل عقلي، بلا اختراع عقلي. واضح. انا عندما اقول الان هذه العمامه بيضاء يعني البيض ثابت لها مو في خارج او الزين. الان هذه تبع ذلك المرحله الثانيه بحسب اعتبارات الموضوع في الخارج او الزين. بيضاء صادقه يعني البياض ثابت للعمامه في نفسي، مو انا الذي لفقته واخترعته وفرضته على العمامه. واضح؟ اما تقول انها سوداء هذا الشيخ انا سيحتوصل بالحقائق ولا اشمل الاعتباريات والحاله اللي نعم لها نفس امره إيه؟ كل شيء كلمه صادق اعم انه هو يكون اعتباري حقيقي نفس امره هو هذا الامر. يعني المفاهيم الثانويه المنطقيه او الفلسفيه صدقه بهذا المعنى. اما اقول لا ال- ال- ال- الجنس كلي، ما معنى الجنس كلي صادق؟ يعني يعني مفهوم الكليه ثابت للجنس في نفسي، مو انا الذي حملته وفرضته واخترعته. الفاعل مرفوع. الفاعل مرفوع، واضح ام لا؟ يعني هو فعلا مرفوع في نفسه. كلمة الصادق يعني هذا. لكن لو قلت الفعل منصوب تقول كاذبة. انا عايزين نعرف معنى الكذب والصدق. اسمعني بغض النظر عن اوعية الوجود او الحقيقة والاعتبار، هذه امور مراحل ثانية. كلمة صادق ماذا تريد ان تقول؟ عايز تقول انه هو انت اكتشفت ان الفعل مرفوع. اما لو قلت الفعل منصوب انت اللي فرضت وحملت بالزور والتزوير هذا الامر. لا قصدي يعني انا اريد افهم انه في عندنا مجموعه من الامور الاعتباريه اعتبرها الذهن الضابطه اللي توجدت بها الان، هذه قبل اعتبار الذهن اصلا. لا اكتشافه كله ذهن، هو الذهن اكتشفها. شو خرجنا عن الاعتباريات؟ قال كيف عن الاعتباريات؟ يعني لو اعتبر الذهن هذه مو علوم اعتبار الذهن قاعد عم ان يكون الاشاره لشيء في الخارج او تحليل ذهني. انتزاع تحليل انتزاع هذا كله عايزين نقول ان التحاليل العقليه كلها بمراتبها نفس امري. واضح ام لا؟ اما كنت مركب من وجود وما هي يعني، واضح ام لا؟ هذا يعني اكتشاف، واضح ام لا؟ او النرع اللي يعني اكتشاف، او الجنس كله يعني اكتشاف، يعني مو تحميل. قد يكون هذا في الحقائق، اقصد الاشاره الحمراء تفيد يجب التوقف، هذه مصنع الانسان. اعرف تقول في ظرف الاعتبار بعد ذلك، مهم اشكال في ظرف الاعتبار. عن شوف الاعتباري تارة له مطلقات، الاعتباري تارة يطلق على القضايا التي زي ما قلنا يعني ليس لها مبيزة في الخارج، لها منشأ انتزاع في الخارج، وطارة الاعتبار زي الاعتبارات اللي هي الاجتماعية. الإشارة الحمراء يعني ممنوع الوقوف، وضع ممنوع السير. في ظرف الاعتبار، في ظرف الاعتبار تصبح صادقة، يعني ايه؟ يعني هي فعلا صادقة، يعني ثابتة في نفسها. واضح؟ مثل الصلاة، الصلاة أيضا مفهوم اختراعي، أنا ما عندي شيء اسمه لا ليس لها في الخارج مبيزاء وليس لها منشأ انتزاع. واضح أم لا؟ لكن أقول مثلا أقول الركوع جزء الصلاة، تقول صدق حق. ما معنى حق؟ إني فعلا الركوع جزء الصلاة، مو أنا الذي اخترعت. أما لو قلت الانبطاح جزء الصلاة هذا كاذب. كاذب يعني إيه؟ طبعا في ظرف الاعتبار، لأن بعد اعتبار المعتبر لها تشمله الأحكام العقلية الحقيقية، تشمله. أحسن، انت اللي يمكن تقول مثلا الركوع جزء وليس جزء، يعني اجتماع النقدين. تقول لي اخذ امور اعتباريه، لا، ما انت في ظرف الاعتبار. واضح؟ لابد تلتزم بالاحكام العقليه في داخلها. الاشاره الحمراء ما تقول يعني تقف ولا تقف، ما يصير تناقض هذا. تقول لي اعتباري، ما انت في بعد الاعتبار لابد تلتزم بالاحكام العقليه بعد ذلك. فهمتني ازاي؟ احسن. الجزء اقل من الكل، كل الصلاه اعظم من جزئها. فاهم؟ لا، والامر اعتباري لكن يشمله في بعد الاعتبار يصبح كالموجود الحقيقي. واضح ام لا؟ يعني تشمل العالم. لكن احنا كلامنا كله في انك لابد نتعلم معنى الصادق، يعني هي كلمه واحده، الثبوت المحمول للموضوع في نفسه بدون تحميل او فرض او اختراع عقلي. واضح؟ تفضل. لما نقول ان القضيه صادقه يعني تسبق ان القضيه صادقه، عندما نقول قضيه انها تحتمل الصدق او الكذب، جاءت على الصيغه الاشاريه. نعم. القضيه الصادقه اذا كانت بشكل خبري تحتمل الصدق او الكذب، فبعد نبحث ونحلل انها فعلا الف باء. ما اذا كانت القضيه مساله جمله اشاريه فعلا نبحث الف او باء. طبعا جيم. طبعا طبعا. انت قد يقول في الخبر، في الخبر لا يقبل صدق الكذب، الانشائيه لا تقبل صدق الكذب اصلا. كان كله في الخبر، قضايا الموضوعات العلميه قضايا كلها بدون الانشاء، الانشاء مو خبر. تعريف الخبر هو الذي يقبل الصدق والكذب كما سياتي بحث القضايا. الانشاء مو يقبل صدق الكذب اصلا، حتبحث عن نفس الامر فيه. الجمله الانشائيه لا تقبل الصدق والكذب، فنقول ما معنى الصدق في القضايا الانشائيه؟ لا معنى لهذا الامر، هي ليس من شانها الاتصاف بالصدق والكذب. فهمتني ازاي؟ الخبر كان في الخبر. واضح الى هنا ام لا؟ لو في سؤال نعيده. لان تعمل صادق يعني كثير حصل فيها لغط كثير في المتاخرين، والامر ليس هو كما نقول له بكل بساطه. اذا ثابت في نفسي. هنا ياتي السؤال الثاني، كيف تعرف؟ من حقك كيف تعرف انه ايه انه حق؟ ما انت هذا السؤال الثاني مو الاول، لان انت لان لم تعرف الحق لا. السؤال الثاني كيف تعرف انه حق؟ احسنت، التصور قبل التصديق. معنى الحق اولا ثم كيف نصل الى الحق، سؤالان مطلبان، الاول تصور والثاني تصديق. كيف نعرف الحق؟ بالبرهان، بعد كما سياتي. هي القاعده المنطقيه هذه حتى ندلك كيف تعرف الحق. لكن قلت تعرف ما هو الحق، تصور ثم تصديق. الحق يعني المحمول ثابت للموضوع في نفسه دون تعمل واختراع عقلي، والسلام، ويصير مكتشف. فإذا عايزين نرجع الأصل، إن كل التحليلات الذهنية بعد ذلك، أنت ما يكون همك بعد ذلك مسألة إن هذا في الخارج مش في الخارج، هذه مرحلة ثانية. واضح ملا؟ صدق القضية، التحليلات هذه كلها تحليلات نفس أبرية وصادقة، ولا نتقل في الخارج هكذا، ولا نتقل في الخارج هكذا. يعني أنت مثلا عندك البياض، مثلا البياض في الخارج بسيط، عرض بسيط، لكن مؤلف في الجنس وفصل فين؟ في الذهن. تقول الله بياض لون مفرق للبصر. طب هذا تركيب في الخارج مركب ولا مركب؟ مركب. هذا تركيب مو خارجي، ذهني، ولكن ذهني نفس أمري. أحسن، مو تركيب تلفيقي مزيف. شوف، في الذهن مركب وفي الخارج بسيط. طب كيف نفس أمري؟ نعم نفس أمري. كل دليل على ذلك أقول لك، شوف أنت لو كان المفرقية للبصر هي نفس اللونية مشيين، لكن كل لون ايه؟ يعني كل لون يصير ايه؟ أحسنت، وده كاذب، كاذب. السواد مو لون مفرق بصر، لون ولكن غير مفرق بصر. فإذا في كسرة نفس أمرية. هذا مثال بسيط سريع، هذا باين مع نفس أمرية، يعني واضح ملا؟ نفس أمرية ولم يكن في الخارج. فإذا هذه النزعة اللي هي أصابت الحوزة نزعة الصوفية العرفانية، اللي هو يركز على الخارج في النهاية ويشوف في الخارج ولا مش خارج، ويهمل التحاليل الذهنية والاعتبارات العقلية ويعتبرها أنها مجرد أوهام وكسرة. هذا من التصوف، هذا اختراق علمي للتصوف للحوزة العلمية، إنه ما يهتم بالصوفي عايز يروح للخارج ومباشرة ويتحد معه العلم الحضوري وغيره، عايز يتجاوز الأحكام الذهنية فيهملها، ما ضيع وقته ويعتبرها حجاب. واضح ملا؟ مش حجاب، هي نور. واضح ملا؟ علم نور. فهي التحاليل اسمها تحليل نفس أمرية كلها. هذه التقسيمات عندما تقسم مثلا هذا الجسم إلى مادة وصورة، ثم بعد ذلك تقسم الموجود إلى جوهر وعرض، ثم بعد ذلك تقسم هذا الجوهر مثلا إلى ما هي وجود. هذه التحاليل كلها مو في الخارج، كلها ذهنية، لكن نفس أمرية يعني صادقة، صادقة. واضح ملا؟ كيف تعرف الصدق؟ بالمنطق بعد البرهان. هذا السؤال الثاني مو السؤال الأول. إذا عندما نقول هذه، أنا أكد على هذا الأمر في البداية حتى أبنيك وأبني ذهنك في احترام الاعتبارات العقلية النفس أمرية اللي عبارة عن اكتشافات واقعية. أما روحنا الاعتبارات اللي هي التشريعية والقانونية سواء كانت إلهية أو وضعية، هذا يكون بعد ظرف الاعتبار تلزمه الأحكام اللي العقلية، ولا لا معنى البحث الفقهاء بعد في المباحث الفقهية والأصولية، وكله اعتبار، تقول كله اعتبار يبحث عن الصرف أي شيء. فهل أنا أن ندعي أن هذه صياغة أخرى بأن نقول أن نفس الأمر هو ما يشمل الخارج وعاء الاعتبار وصياغته هي هذه؟ نعم بالضبط، بالضبط، أحسن. وهنا تبين توجهنا شوية شوية. إذن الموجود، ذاك الموجود ثلاثة أنحاء: الوجود الخارجي والوجود الذهني والوجود في نفس الأمر. ثلاثة أنحاء، التفت. بلحظ الظرف والوعاء الخارج والذهن فقط. أما بلحاظ النفس الأمر، مو بلحاظ بعد ذلك وعاء الذهن والخارج، بلحاظ ثبوت المحمول للموضوع في نفسه أو عدم ثبوته. موجود في نفس الأمر يعني المحمول ثابت للموضوع في نفسه، غير موجود أو معدوم في نفس الأمر يعني المحمول ليس ثابتا للموضوع في نفسه بل باختراع العقل. أدي معنى الوجود والعدم في نفس الأمر، فهو مو وعاء ثالث لكن اعتبار ثالث. واضح ملا؟ ذلك عندنا الوجود في الخارج والوجود في الذهن والوجود فين؟ في نفس الأمر. أنا أسألكم الآن، الوجود الذهني بعلاقته بالوجود في نفس الأمر أعم أخص مساوي؟ لا لا، ركز ركز قبل ما فكر عن جاوب، جاوب، ما أحبش الجواب بسرعة، فكر وبعدين جاوب حتى ما تغلطش. هل الوجود الذهني أعم ولا مساوي ولا أخص من الوجود في نفس الأمر؟ أخص، الوجود الذهني أخص من الوجود الخارجي. ليش أخص؟ يعني الخارجي، خارجي مباين، هذا خارجي مباين، لأن كان محمول الموضوع يعني في الذهن بعد. هل الوجود الذهني أعم ولا أخص من نفس الأمر؟ أكيد الوجود الذهني خاص. لماذا؟ لأنه ما موجود كل ما وجود في نفس الأمر كل ما موجود فهو في الذهن وليس كل ما في الذهن موجود في نفس الأمر. لماذا؟ تبارك الله الكاذبة. أحسن تبارك الله فيك أحسن بارك الله فيك أحسن. إيش من قدر الكاذبة؟ إحنا نقول مثلا طرف الذهن كوعاء. إيش من قدر مثلا الله ثالث ثلاث ما هذه قضية ذهنية كم نفس الأمر يا أحسن ولا نفس الأمر لأن كل ما في نفس الأمر في وعاء الذهن في وعاء الذهن الموضوع محمول بس وعاء الذهن مفهوم ثانوي ومنطقي واضح ملا. أما خارج مبين له خارج ظرف خارج مبين واضح ملا. أما الوجود الذهني هذا أعم من نفس الأمر يشمل القضايا الصادقة والكاذبة أعم. أما نفس الأمر فقط اللي قضايا ليه الصادقة فقط. لذلك نقول نعم ويكون انتزاع تلك المفاهيم يعني الثانوية بالتحليل والاعتبار الذهني نفس أمري أدن فهم هذا من قبيل مفهوم العلة والمعلول والوجود والإمكان والوجوب وهي ما يسمى بالمفاهيم الثانوية ليه فلسفية. وإما هذه معطوفة على إما الأخرى عندما قال إذ ما إما أن يعبر عن نحو وجود المدادات الخارجية وإما أن يعبر عن نحو وجود المفاهيم في الذهن فهي مفاهيم يكون منشأ انتزاعها في الذهن كمفهوم الكلي والجزئي والجنس والنوع وغيرها وما يتصف بالكلية والجزئية والجنسية والنوعية هي المفاهيم الذهنية لا غير. ليه؟ لأن هذه كلها كلها من أقسام الكلي. نقول أول عرض يعرض المفهوم الأول في الذهن هو ليه الكلية والكل موجود في الخارج ولا ما موجود؟ ما موجود أحسن. فكل ما يكون من أقسامه غير موجود فين؟ خارج جنس فصل نوع موضوع محمول كل هذا فين؟ بعد ذلك إن الجنس البحث كله كلي بعد. ثم يقول وتسمى بالمعقولات الثانوية المنطقية وهي التي يبحث عن عوارضها الذاتية في علم المنطق ولكن هذا استدراك صدراك ولكن لا من حيث هي موجودة في الذهن فإنه بحث فلسفي على صدراك على خلاف المشهور بل من حيث دخولها في اكتساب المجهول التصوري والتصديقي يعني من حيث دخلها في المعرف والحج دليل واضح ملا. طيب هذا حد علم المنطق العلم الباحث عن المعقولات الثانوية المنطقية من حيث دخولها في المنطقية عن المنطقية يعني الداخلة في اكتساب المعرف والدليل. تفضل. عفوا الشيخ ما هي العوارض الذاتية للمعقولات؟ المعقولات هو المفهوم الكلي مثلا إيه؟ عوارض الذاتية الذي هو موضوع هي مثلا تقع في جواب ما هو تقع في جواب أي شيء هو واضح ملا أعم أخص هذه كلها من عوارض ليه الجنس والفصل كمسائل البحث الإيزاغوجي مثلا واضح ملا. أنا سوى موضوع بحثنا العوارض أم نفس المعقولات؟ لا أنت البحث العلمي مطلقا يكون عن عوارض الموضوع الذاتيات الموضوع صير من المبادئ التصورية في العلم هذا بحث البرهان صناعة البرهان المبادئ أي علم له مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية التعريف ذات الموضوع بحده هذا المبادئ التصورية للعلم. أما مسائل العلم فهي أحسن عوارض الذاتية ليه؟ للموضوع. ها؟ للموضوع أحسن. فالمنطقي يعني أنا نبحث عن ما يقال في جواب ما هو لا نبحث عن نفس الكلية أو نفس الجنس. لا ما أحسنت من حيث يدخل في الحد والرسم كمسائل عوارضه هذا عام أخص ابدأ بالعام ثم الأخص واضح ملا. هذا يقال في جواب ما هو أي شيء هو كمسائل هذه عوارض. تفضل. معقولة الثانية كيف تحصل؟ بالتحليل. هذا التحليل لا يحتاج إلى منطق؟ إلى منطق؟ يحتاج إلى منطق. وهذا وقلنا صار دور يعني في التعريف له ليش؟ يعني هيك معقولات الثانية تحصل بالمنطق إيه بس هذا بديهية احنا قلنا هذا كله بدأ من بديهية قضية البديهية هذا كله بالتحليل واضح ملا. انت المنطق منطلقاته وبدأه كلها بديهية ترجع الى امتناع اجتماع الناقدين او اصل العلية وهذه القضايا كيف تفكر واضح سنشير هذا الامر. نعم هذه التعريفات هذه كلها كل تعريفات المنطق واحكامه وشرائط القياس كله بديهيات لكن بديهيات مترتبة في طول بعضها البعض كلها تنبيهات لكن تنبيهات طولية وهذا هي العصمة. وهذا كيف عرفنا الاخ سألت امس انت سأل سؤال لطيف يعني ارسطو يا اخي مو معصوم هو احنا هنقلده يعني هو حاط لنا قواعد هو القواعد بتكون معصوم هو مو معصوم ربما يا اخي هو القواعد يشتبه فيها يشتبه ولا ما يشتبه يشتبه واضح ام لا ولكن يعني قابلية الاشتباه موجوده ولكن احنا عندما نطبق هذا المنطق لان هو صار بطريقه معصومه غير قابله للخطا بناء على انك سلمت في وجود ميزان بعد إذا قلت ما في ميزان من الأول يعني الصفصفة بعد ونلزمك بطريق أخرى. فلابد تسلم بالميزان. إذا سلمت الميزان فقد فرضت وجود طريق آمن للوصول إلى هذا الميزان. فأنت عم تقول ممكن يشتبه، أقول لك لو اشتبه تعرف أنه اشتبه أم لا؟ يعني اسمه القانون ليس المقنن، ليس طبعا. لا انا بسالك دلوقتي هذا المقنن اذا اذا اذا اشتبه في في بناء القانون تعرف انه اشتبه ام لا؟ انا بسالك. تعرف اذا قلت لا اعرف يعني هذا خلاف الفرض، ان قلت طريق امن موجود. اذا قلت لا اعرف يعني الطريق الامن مشكوك، واذا خلاف الفرض انه يعني ما في ميزان. واضح؟ فانت عندما تقول اعرف ما معنى هذا الكلام؟ في ميزان. ميزان فطر يا حسن. هذا يعرف أنكم جميعا تعرفون جميع قواعد المنطق، وإلا إذا لم تعرف صدقها لا يمكن. إذا اطلعت عليها عرفت صدقها، فأنت تعرفها لكن غافل عنها. لذلك كل هذا من الأول أخذ تنبيهات، لكن تمت لي عارف ما هو القاعدة الصحيحة لكن غافل عنها. أرسل ينبهك، وإذا ما ينبهك تعرف. مش مثلا أخوك تفقده، فقدت أخوك في الطريق، واضح لا؟ تعرف أخوك لكن لا تعرف مكانه. فأنا عندما أدلك عليه كيف تعرف أنا دلتك عليه بصحيح؟ أنت مش عارفه بعد ما تشوفه أنه هو صحيح. أحسن، تبارك الله فيك، هديتني. أما إذا كنت لم تعرف أخوك أقول لك هذا أخوك، كيف أنه هو أخوك؟ بكون ضللتك. واضح أم لا؟ فهمت؟ هذا مقدمة مهمة جدا للمنطقي. يعني سؤالك يعني هو مطولك أول منطقي، وكثير من الناس يقول لك هذا، تقول لك مجرد يسمع منطق أرسطو يعني منطقي، يعني أرسطو رجل عادي، يعني نعم نقول يعني رجل صالح، يا أخي مو معصوم. واضح أم لا؟ حكيم مو معصوم. فما هو الملزم لنا؟ ملزم هو عقلك. تقول لي ممكن يخطئ؟ تعرف انه اخطا؟ اذا اخطا تقول نعم عارف والله. انت تعرف، فانت ماشي معه خطوه خطوه، هو بينبهك، فعندما تنتبه تقول نعم صحيح. لا هو الشيء يعني شيخنا ان نقول هذه القواعد المنطقيه ثبتت من خلال التجربه. وش التجربه دي؟ ها؟ التجربه بالتحليل العقلي، كله بالتحليل العقلي والتامل. عفوا بالتحليل العقلي، بس التحليل العقلي، هل التحليل العقلي لا ما يعني الخاص في ارسطو ولا اللي تبعه من العلماء؟ لا هو له فضل البناء بعد، هو لان كل تنبيه يؤهلك للتنبيه اللي بعده. البناء اللي اقصد التجربه، البناء اللي بتتفرج. لا هو انت ما مشتهوته ولا معنى خاص بمو هذا البناء، هو نفس السير الاستدلالي، السلوك الاستدلالي. واضح املا؟ هو بينقلك من خطوه لاخرى، وكل خطوه تمهدك وتؤهلك للتعرف الخطوه الثانيه. ان الخطوه الثانيه بالنسبه او الثالثه بالنسبه للاولى سن نظريه بعد، وليس مو عمل شيء. ما احنا عايزين ان هم نقول ان قواعده معلومه لينا، وفي ظروف دون ان يكون دراسه المنطق تحصيل حاصل. لذلك له جنبه فطريه وجنبه صناعيه، انه بنى بناء طويل وعالي جدا الى الطبق العاشر او العشرين وصل بيه. واضح؟ العاشر بالنسبه للاساس نظري، لكن بالنسبه اللي هو في التاسع بالنسبه له لا، يصير ايه؟ بدي واضح بعد ذلك. خطوه تؤهلك لخطوه اخرى، المنطق هكذا بالتدريج يجمع خطوه خطوه. فكل ما تشوف تقول نعم صحيح، ويقول لك صحيح، كل خطوة تصححه. لأنه هذا اللي بيقول صحيح إنسان غافل مو جاهل. الجاهل ما يعرف الصحيح، إذا شاهده يعرف الصحيح، هو المجهول يعني مجهول مطلق. فأنت عندما تقول نعم صحيح هو هذا، هذا هو أخي، هذا هو ابني اللي فقدته، واضح أم لا؟ فلتأكد أن أنا قد هديتك ولم أضلك. فلابد يكون في معرفة سابقة موجودة لكن مغفول عنه. أرسطو ذلك فضل الله يتيب نشاء، هو الله فتح عليه ان هو يكتشف هذا الامر الموجود، ولا مثل نيوتن اما اكتشف الجاذبيه، هي موجوده منذ خلق الله الخلق، شو اكتشفها؟ ذلك فضل الله يديه من الشيء لك موجود، اعطى احكام وكتب قوانينها، اكتشفه مخترعها. واضح؟ هذا كله اكتشاف. اذا انت اي شيء كله اكتشافات بديهيه، ما في شيء اي شيء نظري فيها اصلا. تفضل. هذا الشيء تفضل بانها المعقولات الفلسفيه الثانويه، العفو المنطقيه الثانويه، انه خلافا للمشهور. طيب انا لما اصل الى نتيجه معينه تخالف المشهور، هل معنى ذلك ان القواعد الاساسيه البديهيه التي انطلق من خلالها الشيخ او غيره من المشهور فيها نوع من الخلاف؟ اذا كان فيها نوع من الخلاف صار غير الاصل اللي تفضلت فيها. لا انت تقصد، ما فهمت سؤالك، يعني انت تقول يعني خلاف المشهور ما المشكله في هذا؟ يعني صار النتيجه المتحققه المتوصل اليها مختلفه عن الاخرين، إيه؟ معناها لا يوجد اصلا في اصل. لا ما هو بتنبهه، هو بتنبهه على بقول بدليلك، بتنبهه ان الحق معي انا. فما لم يكن ميزان للحق كيف تنبهنا على الحق؟ واضح ام لا؟ اقول لك نعم، هذا مو كل مشهور حق. الهمزات التي يدل الذي يعصم الذهن الخطأ قاعدة المنطق والدليل البرهاني. غير كده ما في أي طريق مشهور مقبول ماذا كله يقبل الصدق يقبل ليه الكذب مو طريق آمن. يعني الأبواب القواعد لو النتائج. أحسنت بالضبط أحسنت واضح ملا ميزان تعرف الميزان بعد ذلك بحيث ما يكون أنت أخطأت أو أصبت يكون على أساس مو على أساس الهوى والمزاج يعجبني وما يعجبنيش يكون في قانون واضح ملا. طيب تفضل. عرفهم كلمة الاعتبار وكلمة النفس أمرين ما معنى التحليل؟ هل معنى اللغة تقصد التحليل هو الاعتبار هو مش مثل الاعتبارات هي اللحظات العقلية يقوم بالتحليل والتحليل معنى اللغوي تفتيت الشيء تفتيت الشيء تكسير إيه تكسير إيه مثل ما تقول هكذا هذا الجسم مركب من مادة وصورة واضح ملا والمادة مثلا مركبة من من من جنس مثلا جنس وفصل والجنس مما هي وجود كل التحليلات تكسيرات نعم التحليل العقلي هو أساس المدرسة المدرسة أنا ما فتحت على أساس التحليل العقلي العامي ما يحلل يعني ما يحلل التحليل العميق العامي يعني السطحي أنت تفهم الفرق بين العالم والعامي العامي إنسان أيضا عاقل ولكن سطحي يعني ما يغوص في التحليل ولا في جسم أما ما يحلله إلى مادة صورة ولا جنس وفصل ولا وجوده ما هي واضح ملا هذا الخاص هذا العالم واضح أما الآخر لا يمشي على السطح فقط يتعامل مع الظواهر المراد العامي كان ظاهري أما كلمة محقق يعني الذي يدقق واضح لا يحلل فالتحليل أساس التعليم المدرسي. طيب هذا كان التعريف الحاد للمنطق. أما التعريف رسمه وأما رسمه فهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير واضح أم لا؟ طيب واضح ان هذا تعريف رسمي ليه لانه تعريف بالغايه الغايه هي العصمه واضح ام لا هنا لابد من الاشاره الى بعض اجزاء هذا التعريف اله قانونيه يعني بارك الله فيك خلاص هي كلمه اسمها الميزان اله قانونيه يعني ميزان ميزان كلي واضح ام لا يعني ميزان كلي تعصم مراعاتها شوف إذا فعل تعصم مراعاتها فعل تعصم مو تعصم الذهن تعصم مراعاتها الذهن هذا يعني إيش يعني لم تراعي لا عصمة بعد أحسن لا عصمة بعد مش مثال القانون لا يحمي المغفلين واضح ملا الجاهل القانون ما يعصمك أليس كذلك أو الجاهلين تعصم مراعاتها يعني هو أي قانون هكذا إذا أنت راعيت القانون القانون معصوم لكن أنت مو معصوم وده الفرق بين المنطق والمنطقي المنطق معصوم أما المنطقي هو معصوم إذا راعى يصير معصوم إذا لو واضح ملا إذا راعى يعصم وإذا لم يراعي يعصم لم يراعي الشرائط في شرائط في قوانين القانون معروف لكن أنت فرما لا تراعي طبعا ليش لا تراعي إما للجهل أو عدم المهارة التمهر في الصناعة أو الاستخفاف والتهاون أنت أضرب سائق السيارة سائق السيارة عالم بقوانين القيادة والمرور هذا كذلك ولا معفو رخصة عالم وقانون المرور معصوم يعني يعصمك من الحادثة من الوقوع في من ارتكاب الحوادث لذلك أي حادث يقع في الطريق قطعا أحدهم إيه مقصر إذا كانت المأمور شوف مين يعرف مين مقصر هذا مسلم قطعا أحدهم مقصر يعني ما في حادثة تقع في العالم حادثة مرورية إلا عندك التقصير إيه أحد الطرفين السائق هذا أو ذاك يمكن يكون مشترك شيخ يكون إيه تقصير مشترك يعني مو ما مشكلة حتى في تقصير حصل من الطرفين من كل اثنين مع بعض حصل الاثنين مع بعض ما في تقصير وقع فأنت عدت تقول أنا قصرت عالم بعنق بالقانون مع أنك أنت مش ممكن تفعل حادثة لا ممكن تفعل فانت اما جهلك بالقول ما تعرف القول جيبان دفعت رشوه خدت رخصه موضع عمله يا اما لا يعني ما تمهرت لسه انت عارف القانون تطبيقه صعب عليك شويه فخرجت بالسياره مركز المدينه فقدت السيطره على السياره مو ماهر مو سائق ماهر ماهر يعني ماهر اما انت لسه مبتدئ المبتدئ يكون في معرض ليه الخطا لانه مو متمهر في التطبيق عنده علم نظري لكن في تطبيق يخطئ لأنه لسه مو متمهر أما إذا كنت متمهر فالحادثة ما ترتكب حادثة عند إيه استخفاف استخفاف. يتكلم في الموبايل وبيصوم السهر، يتكلم يصوم السهر وهو مرهق، وضع ملا يحاول يكسر جسد المرور بسرعة يستخف في أقل حدث. فإنه إذن يا إما الجهل أو عدم التمهر في الصناعة أو الاستخفاف أو الغفلة في الذي ما معصوم، هذه الأمور كلها إيه؟ تسبب الخطأ. أي قانون هكذا ولا في أصل القانون يكون معصوم. فأنت في المنطق نفس الشيء، إذا أخطأ ابن سينا، إذا أخطأ الفارابي، إذا أخطأ أرسطو، واضع المنطق واضح فقصروه في المنطق. أحسن إيه؟ هذه دفع شبهة لكثير من الاتجاهات المناوة المنهج العقلي، يقول لك يا أخي المنطق لو كان عاصم لعصم أهله من أرباب المنطق، مو عاصم الفلسفة بيخطئ، وقع أخطاء من الفلاسفة والحكماء. إذا وين تعصم؟ تقول يا أخي ما قل تعصم، قل تعصم مراعاتها شرطها، فإن لم تراعي لا تعصم والسلام. فهذا القيد ديروا بالكم عليه جيد، آلة قانونية يعني ميزان، تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في ليه؟ في التفكير. آخر قيد هو التفكير، واضح؟ إذا هذه العصمة عندما تكون تعلق بليه؟ بالتفكير. ما هو التفكير؟ تفضل. التعريفين الحد الوسطي هذا أرسطو أو كان فيه تغيير؟ والله ما تبغى ترجع التعليم الأول. المنطق أرسطو مو مرتب بهذا الشكل اللي إحنا ترجع التعليم الأول، بدأ بكتاب مثلاً المقولات العصر ثم العبارة، مو يعني مو بعصر شوية. أما هذا المتأخر من الأخر أرسطو له فضل التأسيس، أما بعد ذلك التحرير والتصنيف والترتيب والتحسين هذا على عرف متأخرين بعد. يعني بضيف على شيء بعد يضيف على شيء عشان ولا على مستوى الصورة وضع ملا إيه. أما هو له فضل التأسيس والتأصيل، وضع الأساس الأول، أما بعد ذلك بناء العمارة والديكورات هذه على المتأخرين بعد، وضع ملا تكون بعدها. ولا نعم المتأخرين فعلوا أشياء كثيرة مو ما فعلوا، لكن هذا لا يبخ فضل المؤسس الأول، وضع ملا فعلوا ولكن كل فضله على كل حال، للمتأخر والمتقدم فضله. فهذا من أفضل المتأخرين، التبين الأفضل بين الأفضل بلا شك، كثير فعله خصوصا رؤوس الثمانية بهذا الشكل. طيب التفكير ما هو؟ التفكير هو عبارة عن حركة. الحركة تارة أن تكون، احنا قلنا المعلومات على ثلاثة، المحسوسات والمخيلات والمعقولات، أليس كذلك؟ الحركة في المحسوسات هل يسمى مشاهدة؟ بس أنت تشاهد تتنزه وتشاهد هكذا، هذا يسمى إيه؟ حركة في ليه؟ في المحسوسات يعني الإحساس، هكذا تتحسس ما حولك، هذه حركة مو تفكير هذا. وطارة حركة في المخيلات أو في الصور الخيالية، واضح؟ مش تغمض عينيك تستلق على ظهرك وتستعرض أحداث اليوم من الصباح إلى المساء، هذه حركة، لكن حركة في الصور اللي الخيالية، هذا اسمه تخيل. تخيل يعني حركة الذهن في الصور الخيالية، واضح؟ أما إذا كانت حركة الذهن في المعقولات هذا هو التفكير، واضح؟ تفضل. عفوا الشيخ، أين الوهم؟ الوهم هو مركب منه، الوهم معاني جزئية، معقول مثل حب زيد، واضح ملا؟ معنى كل مرتبط بليه؟ بجزئي، بمعنى بشخص جزئي، مو الحب، حب زيد. يعني هو احنا بنتكلم على البصائر والمركبات، ففيك الحس والخيال والمعقولات، الوهم مركب من المعقول والمتخيل، واضح ملا؟ إذا عرفت معنى تفكر، احنا كل زمان أنا أفكر لك مو فاهم يعني يفكر، هو هذا التفكير، حركة الذهن في ليه؟ في المعقولات، في المعقولات بس بكل بساطة، هي حركة بعد. حركة تماما بتمام معنى الحركة. طيب هذه الحركة التفت، أي حركة لها مبدأ ولها مسافة ولها إيه؟ منتهى، أليس كذلك؟ لها مبدأ ولها مسافة ولها إيه؟ منتهى. مبدأ الحركة يعني تقول سرت من الكوفة إلى البصرة، المبدأ الكوفة والبصرة المنتهى والمسافة بينهم، واضح؟ الآن الحركة التفكيرية حركة من إلى، من إيه؟ من المعقول المعلوم يعني إلى المجهول، إلى المجهول، إلى المجهول. حركة الذهن يعني العقل يا بعض، من المعلوم إلى المجهول، عرفنا مبتدأ الحركة والمسافة فيها إيه؟ فيها الحركة في نفس المعلومات، يتقلب في المعلومات، يبدأ بالمعلوم ويتقلب في المعلوم الآخر الآخر إلى أن يصل إلى المجهول. طب واضح ان هذه الحركة تنتهي بايه؟ بتحصيل الايه؟ المجهول اللي هو غير حاصل عندك، يرحمكم الله، اللي هو غير حاصل عندك، المجهول مفقود مو معلوم، فتنتهي هذه الحركة التفكيرية بتحصيل الايه؟ النتيجة المطلوبة، وهو ليه؟ المجهول، يتحول من مجهول يتحول إليه لا معنى. إذن الغاية من الحركة من التفكير ما هو؟ تحصيل. أحسن، وزو التعلم هو كسب العلم والمعرفة. بالتفكير يكتسب الإنسان العلم والمعرفة، واضح؟ يكتسب الإنسان العلم والمعرفة بالتفكير، واضح أم لا؟ طيب هذه الحركة توجد معي هنا من المعلوم إلى المجهول، يتبين منها أو من تعريفها أن لولا المعلوم لما وجرب، أحسنت، هي حركة من المعلوم، فإذا كان ما في معلوم فما في اكتساب له للمجهول بعد، ما في تفكير، وإذا ما في تفكير ما في معرفة بعد، ما في علم، واضح أم لا؟ لذلك يقول الحكماء هذا القول المشهور الخالد: كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، كل تعليم وتعلم فبعلم إيه؟ قد سبق. بدونه لا يمكن الإنسان إيه؟ يتعلم. لذلك أنا أشبه دائما هذه الحركة التفكيرية مثل التاجر لابد أن يكون له رأس مال ينزل يبيعه في السوق، طيب يشتري هذا بمائة دينار، ينزل السوق يبيعه بمائة وخمسين دينار، يربح خمسين، التجارة هي تجارة أكثر من ذلك، مرابحة، صحيح أم لا؟ لو معهوش هذا ينزل يسوي في السوق يستجدي بعد، يستجدي الفرق بين المستجدي والتاجر، المستجدي يروح السوق ما عنده شيء، صفر لديه، فهي بمد يده. أما التاجر يروح بكرامته، عنده بضاعة في المحل نازل يفتح الدكان وعنده بضاعة بمية بحب يمتين فيربح آخر النهار مية متين وشه، واضح أم لا؟ فالبضاعة رأس مال التاجر، إذا لم يكن عندك رأس مال فأنت لست بتاجر بعد تجري، واضح أم لا؟ طيب التفكير عن الحركة في المعقول، والمعقول يحصل من التفكير، وهنا كيف يعني لابد أن يكون عندنا معقول قبل التفكير في حال المعقول يحصل بعد التفكير، وكيف يتنحل؟ إيه هات سو هات سو حنرجع عليها، خلي حاجر إليه تعسكوا يتسلسل. طيب فإذا رأس مال والتاجر يعني رأس مال المفكر هي المعلومات اللي عنده، وطبيعة الحال التاجر كلما كان ازداد رأس ماله كلما زاد إيه؟ ربحه، يشتغل ينزل مع بضاعة بألف دينار غير لما ينزل مع بضاعة مليون دينار، أبو ألف دينار يكسب 500 دينار لما يموت نفسه 100 دينار، أما اللي معه مليون دينار يكسب كام؟ نص مليون يكسب مليون، فربحه أكثر كلما زادت البضاعة رأس المال كلما زاد إيه؟ الربح، شيء طبيعي، أيضا نفس الشيء كلما ازدادت معلوماتك كلما ازدادت قدرتك على اقتناص واكتساب المجهول، لذلك أنت نمت قدرتك على تعرض المنطق، ومثل ما كنت في الصف الأول البدائي الصف الأول ده ما داش يفهم كده، بس ما يقدرش ربحه مثل واحد عنده معاه ألف دينار ليه يمكن يتاجر في السيارات، أبو السيارات عايز ملايين دنانير يتاجر في السيارات، هاي يتاجر في بسكويت، هو واضح أم لا؟ ما يسيطر في السيارات على قدره مثل محل بسكويت يعني أو سجائر أو شيء، أما هذا فأنت كم المعلومات يساعدك كلما زادت معلوماتك كلما زادت قدرتك عليه على التعلم، لذلك هذه فلسفة التعليم التدريجي، التدرج في التعليم، ليش الصف الأول ابتدائي ثم الثاني ثم الثالث التدريج، هذا متوسطة ثانوية جامعة ليسانس ماجستير دكتوراه أو في الحوزة مقدمات سطور خارج، هذا التدريج على أي أساس؟ مؤسسة اعتباري هكذا، اعتباري نفسي أمري مؤتبري هكذا، واضح أم لا؟ يعني الطفل قبل هو لذلك سن الدخول في مدارس في كل أنحاء العالم كام؟ ست سنوات الستاندر هو الموجود في كل أنحاء العالم، هذا مو أمر اعتباري محض صحيح اتفقوا عليه، لكن له منشأ واقعي أن الطفل قبل هذا العمر غير مؤهل لتحصيل هذا المنهج الدراسي اللي وضعته وزارة التربية والتعليم في الصف الأول في ذلك، غير مؤهل لذلك يروح يلعب قبل السيمتر حصل هذا، واضح أم لا؟ معلوماته ما تؤهله، ولو ذكي جدا ممكن على خمس سنين، لكن ابو سنتين ثلاثه اللي يمكن يدخل يدرس ويفهم شيء يلعب فقط الروايات حتى الطفل يلعب سبع سنوات سيبه يلعب سبع سنوات الروايات يقول يا اخي يلعب سبع سنوات صحيح ولا لا؟ سبعة يلعب ويلعب يعني معلومات متأهله بعد للتجارة والاسترباح يلعب بعد واضح ملا؟ في حد أدنى من المعلومات اللي تكتسب المجهول بعد ذلك وتأتي المناهج الدراسية وكل سنة تؤهلك ليه؟ أحسنت أنت تدخل الصف الثاني الابتدائي بعد كنت أهل وقت الليسانس يؤهلك الماجستير الماجستير يؤهلك ليه؟ الدكتوراه وهلم مجرة بإذن التدريج هذا شيء فطري طبيعي وضروري واضح ملا؟ تدرج في التعليم. فإذا نرجع للأصل كلام كلما ازدادت معلوماتك كلما ازدادت قدرتك على اكتساب المجهول طبعا مو من الناحية الكمية إذا الناحية الكيفية مهمة الكيفية التاجر مو فقط برأس ماله أنا ما أعطيك ممكن أعطيك مليون دينار وتضيعهم في السوق تخسرهم ما عندك خبرة في يعني رأس المال مو علة تامة لنجاح التجارة الخبرة والمهارة أليس كذلك مهارة مهما عنده خبرة حتعطوه مليار يخسرهم في السوق فأنت الخبرة مهمة إذن الكيف فإذا قدرتك أيضا عليه على تحصيل المجهود من ناحية الكيفية بتتطور بالتعليم والتعلم مو فقط معلوماتك تزداد من الناحية الكمية وإنما قدرتك أيضا تتطور من الناحية الكيفية لذلك هو أشرف العلوم اللي هي كما قلنا في البحث الأول العلوم العقلية تعطيك الكيف أقسم الكم اللي أكدنا عليه الكيف يأتي من العلوم العقلية هي بتعطيك هذه المهارة الذهنية في الاستدلال والاحتجاج والنقد والإبرام هذه القضايا كلها في العلوم العقلية واضح ملا؟ أما ممكن تقعد تدرس أنت قضايا نقلية 100 سنة ما تعرف تستدل جيد حشو حشو حشو واضح ملا؟ ما يعرفش يستدل يعرف يميز الصواب من الخطأ إذن يصير ضعيف برغم محشي معلومات ما في مهارة عنده واضح ملا؟ العلوم العقلية ترفع الكيفي المستوى الكيفي جدا لذهنية الإنسان واضح ملا؟ طيب في دعوة تقول أنه عند مباشرة ومعالجتي موضوع لا بد من التجرد بأي معلومات عند ليه؟ لبحث موضوع آه. تقول الإنسان موصل لا بد من التجرد بأي معلومات سابقة أو أحكام هذا رجع البحث الموضوعي مو هذا أجنبي تمام هذا إنك تتجرد مو تتجرد معلوماتك بالكلية تتجرد عن الأحكام المسبقة اعتقاداتك مو يعني تعرض عنها الميول ها أه؟ الميول العاطفية بارك الله فيك ميول نفسية أحسنت لتنعكس على الميول وتلوي عنق الدليل حتى إنك تصدق ما تحب أن تصدق هذا ليس له قيمة هذا غير هذا فإذا كل تعليم وتعلم فبعلم من قد سبق هنا سؤال أخي صفا هذا بالنسبة للإشكال تقولها زي التسلسل كل تعليم وتعلم فبعلم من قد سبق طول السبق هذا أيضا بعلم من قد سبق وأهل مجرة يلزم التسلسل فكيف عرفنا وتعلمنا العلم الأول هنا الإشكال هذا هذا من إشكال الفخر الرازي كان عنه لكن الإجابة واضح كيف واحد يقول أحسن لا حتغل الحس أول شيء أحسن الحس مو بالتعلم احنا كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق ذهني يعني فكري تفكيري واضح ملا اما انت الطفل ينزل بطن امي يفتح عيني ويشاهد كل شيء تتدفق المعلومات من الحواس الخمسه تتدفق المعلومات من عيني واذني وانفي وكل شيء تدفق تجمع معلومات من غير مدرس من غير كتاب من غير تفكير الله سبحانه خلق برمج الانسان هكذا الهاردوير ماله هكذا واضح ملا مجرد يبدأ يجمع المعلومات واضح أحسنت لنا الله خلق الإنسان وهذه أخرجكم من بطون أمهاتكم صحيح لا تعلمون شيئا ولكن يقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني العقول لعلكم تشكرون إذن أنت ما أمدك بالجوارح هذه الخمسة السمع والبصر بالذات كانت هذه مبدأ تلقائي للتعلم غير الذهني غير الفكري تدفق المعلومات إذا دخلت هذه المعلومات في المرتبة الحسية تصير خيالية وتلقائيا تصير إيه معقولة بلا أي تفكير إذا صارت إلى الوسط إلى مرتبة المعقولات يدب على ذلك الذهن يستعملها بعد ذلك يميز الكل من الجزئي والذات من العرضي ويبدأ يخش الصغرى الكبرى يبدأ يتوسع ويبني صرح البناء المعرفي بعد إمداده بالمواد الخام الأولى ذلك يكون الحس من فقد حسا فقد علمه إنه هو الذي يهيئ لك المواد الخام الأولية الذي عندما تدخل إلى مصنع العقل يبدأ في تمييزها وتجريدها وتصنيفها وتحليلها وطرق وتركيبها طرق مختلفة في المصنع ما الخاص به مواد خام المصنع عايز مواد خام من اللي بيهيئ لك المواد الخام الإحساس بلا تفكير فينقطع التسلسل ما في تفكير واضح فالعلم الذي سبق الأول عندما جاء بلا تفكير فلا تسلسل لذلك هنا قيد مهم جدا كله تعليم وتعلم فكري إيه يعني بالمعرف والدليل لابد يكون بعلم قد ايه سبق. هذا العلم الذي قد سبق ما هو؟ كما استعرف اجزاء المعرف والدليل. هذا العلم قد سبق. انت لن تعرف الجنس والفصل لن تعرف الحد، لن تعرف الصغرى والكبرى لن تعرف الايه قياس وهل مجرد. واضح هذا العلم قد سبق هو الاجزاء المواد الخام اللي هترتبها انت بعد ذلك. تسلسل الممتنع. نعم. تسلسل الممتنع فقط في العلة والمعلومة. في العلة في العلة الحقيقية. إيه طب هو علة هو علة مبدأ التفكير علته الأولى المعلومات اللي عندك بتنطلق منها. إيه علة وعلة هذه وعلة التفكير مش علة تحصيل المجهول. نعم. وضع عملاء تحصيل المعقول وهذا أيضا معلول التفكير معلول ليه للمعلومات الموجودة عنده. ونفس الشيء وكيف حصلها بالتفكير والتفكير على المعلومات والمعلومات على التفكير إما التسلسل إما إيه الدور وضع عمله أحسن. معنى كل المعلومات الأولى حصلت بلا تفكير بتدفق المعلومات من خلال الجوارح ليه الخمسة إلى لوح الذهن. نعم سؤال آخر تفضل. هذه المعلومات الحسية كلها جزئية. نعم. فلا يمكن أن يحصل معقول كل. لا المعقول كل من مو باختيار مو بالتفكير مجرد أنت تشاهد زيد صورة زيد الحسية ثم صورته الخيالية ثم الصورة الكلية لزيد يعني المعنى الكلي زيد إن هو إنسان أبيض طويل هذا معنى كلي مو الكلي مو يعني الذاتي يعني الإنسان الكلي زيد الكلي زيد الكلي يعني كوصف معرفة وصفية. من الأخطاء الشائعة في الحوزة إن يمثل المعقول بالإنسان لا الإنسان معقول صحيح لكن زيد هذا معقول الكلي زيد الكلي زيد هذا جزئي كما سيأتي بحث الكلي والجزئي إذا ارتبط بالخارج لكن الوجود الوصفي كلي دائما مهما أضفت من القيود يتعين لكن ما يتشخص يبقى كلي. واضح؟ بعد ذلك ما يوصل زيد الكلي يبدأ هو ما بين الاشتراك وبين الامتياز الذاتي والعرضي يبدأ بحث الاستغوجي بعد ذلك يبدأ هنا التفكير بعد وصول المواد الخام الأولية. واضح؟ فإذا لا تسلسل هذا بالنسبة للأمر الأول بالنسبة للتفكير. طيب الأمر الثاني بالنسبة للتفكير توجه خلال البحث هذه الحركة في الواقع هي حركة صناعية حركة صناعية. الحركة الصناعية مطلقا مؤلفة من حركتين يعني مثلا انت هذا الـ هذا الـ هذه الطاولة الطاولة هذه النجار صنعها بحركة صناعية هذه الحركة الصناعية مؤلفة من حركتين النجار اول ما فعل ماذا فعل اول ما فعل لكي يصنع لك الطاولة ماذا فعل اول شيء عمل ايه جاب ايه جمع ليه جاب خشب جاب الواحد خشب قطعها وحط جنبه على صفحة اول شيء الحركة الثانية ماذا فعل تأليف قام بترتيب وضع هذا القرص هذا اربع قوائم بالشكل هذا ترتيب الديزاين نفسه الديزاين تصميم الصورة معلوم ترتيب هذا هو مش مقسم جل الكرسي نفس الشيء البيت هذا البنا اللي زغناه البيت ماذا فعل اول شيء فعل ايه اول شيء مواد الخام الأحجار الحديد الأسمنت الطاقو كل شيء الطابو كله يجي جنبه على صفحة ثم يبدأ بإيه بناء على الديزاين هذا كتبه المهندس تصميم يبدأ يرتب إيه أسطوب هكذا يطلع غرف يطلع طوابق واضح أبواب شبابيك كلها في تحت ذلك أي صناعة السيارة نفس الشيء صناعة الموبايل نفس الشيء صناعة هذا كل شيء كل شيء ما في مصنوع إلا وأن يتم بحركتين حركة تجميعية للمواد الخام المناسبة للمطلوب هل عايز يصنع سيارة يجمع ورق يروح يجمع ورق اللي يجمع ورق هذا اللي عايز يسوي كتاب أما اللي عايز يصنع سيارة يجمع الحديد الزجاج المواد المعاد المطلوب في السيارة مو أي مواد مناسبة للمصنوع ويرتبها على الصورة الخاصة بها أيضا مو أي صورة واضح أم لا فإذا مطلق الحركات الصناعية مؤلفة من كم حركة حركة تجميعية للمواد المناسبة للمطلوب وحركة ترتيبية للصورة المطلوبة واضح ام لا اي مصنوع طيب الخطأ والعيب في الصناعة ممكن يقع من كم جهة احسن جهتين ما هما اما ايه المصنع يقع ايه احسن اما ينتخب مواد رديئة اما يحطها على الصورة ليه صورة دي انت بتقول هذا الطاولة فيها عيب يعني يا اما الخشب مو درجة أولى خشب هذا تعبان يتفتف بعد ذلك فتف بمرور الزمن يتفتف مو خشب زان درجة أولى هذا أول شيء أو لا خشب درجة أولى ولكن الصورة إيه؟ فيها مشكلة هذا صارت تهتز طرق ما مو ثابتة مو عوجة أو مو جميلة مهم شكلها بسيط ما فيه شيء. وقيمة كل مصنوع نما هدور مدار ليه المادة أو ليه أو الصورة. مؤن تماما القيمة تدور مدار المادة أو الصورة. ما في واحد بيشتري شيء الغالي بلا مقابل والغالي ثمنه فيه صحيح لا شو طبيعي. انت ما تنزل تشتري هذا بسري هذا بسري ولا تنزل السوق لا واحد بمئة دينار واحد آخر بألف دينار ليش هذا؟ ما هو هو امبسليه هو ليش هذا ابو 100 وابو 1000 هو امبسليه مش غير الفرق ايش؟ يعني اللي بتاع 900 هذا زايد هذا انسان مغفر؟ لا هو بيدفع يعني في مقابل شيء ما هو موجود ابو 100 وهي ايه؟ مواد هذا تايواني والاخر مثلا هذا ياباني ياباني تايواني وياباني هو نفس الشكل ها هو يكتب عليه حتى سامسونج ولا يكتب عليه سوني وضع ملاك بلوك تايوان تايوان يعني ايه يعني نظرة دي يخرب او طبعا ايران اسهل التعليم ولا هذا ايه خارجي خارجي اصلي وهذا يعني هو نفس الشيء تمنه 100 وده بألف فرق رهيب جدا في الزمن. ما في واحد بيدفع هذا مقابل بلا مقابل يعني اموال اضافية بلا مقابل هو عايز الافضل يعني الاجود. الاجود هي من جهة المادة او من جهة الايه الصورة والترتيب والفخامة ايه السيارة تشتري سيارات مثلا تشتري سيارة فيات بمليون تشتري سيارة مرسيدس 100 مليون لماذا؟ هي سيارة كلها تمشي المادة مادة مرسيدس امتى تعيش 100 سنة وافخم لوكسوس من الفخامة فالبيدفع مليون زيادة و100 مليون زيادة هذا مو مغفر لا لا هو هو اشترى الأجود. نعم أحسن. فإذا شوف مرغوبية الصناعة تكون أيضا في جولة الايه المصنوع إما من المادة أو من ايه من الصورة عايز التمام والكمال مادة النصورة هو أغلى أغلى شيء هو هذا السيارة هكذا البيت هكذا الكمبيوتر هكذا وقس على ذلك. إذا هذا اللي فهمناه. طيب نرجع للتفكير يكون حركة صناعية أيضا مؤلف من حركتين حركة تجميعية للمعلومات المواد الخام هنا المعلومات بعد وترتيبه على الصورة ليه المطلوبة ليش كذلك حركة صناعية. الخطأ في التفكير يتصور من كم جهة؟ من جهة إما لم تنتخب المواد الجيدة انت خدت مواد رديئة أو انت خدت مواد جيدة ولكن خلل في الصورة والتأليف التركيب بس أسباب الخطأ ما في غير الاثنين فقط ما في يا مادة يا صورة خلل يقع الخطأ. طيب انت ما تروح تتعلم نجارة تطلب من الأستاذ أو الأسطى أو المعلم تطلب منه ايه يعلمك ايه أمره الأول أنواع الخشب عايز أعرف الخشب درجة أو درجة حتى والخبير الشيء الثاني تعلم منه ايه كيف تجمع كيف ترتب لا خشب بصورة جيدة صنع بورسين تصنع خزانة صنع طاولة ما هي صنع تصير نجار ماهر بعد ذلك. أصلاً معنى النجار الماهر يعني يعني الخبير في المواد في الأخشاب والذي يعرف كيف يرتب صورة فاخمة جميلة أنيقة جميلة واضح ملا هذا هذا اسم نجار ماهر لها معنى واضح ملا خبرة عنده خبرة في النوع أنواع الخشب وخبرة في ليه في الشكل الجميل كل شيء. فأنت الآن عندما تأتي لي أنا كأستاذ أو معلم في المنطق تطلب مني تقول علمني كيف؟ تعليم التفكير الصحيح. أيوة يعني إيش؟ ما هو التفكير الصحيح نعم. قارئ التفكير الصحيح يعني حركتين. صحيح. إيه مو جميل في المنطق صحيحة بعد. صحيحة أحسن. الجميل في المنطق يعني الصحيح بعد. يقول علي عليه السلام جمال الرجل في عقله وعقل المرأة في جماله واضح ام لا جمال الرجل في عقله يعني تقول هذا الرجل جميل يعني مو يعني زرقة جميل يعني عاقل واضح ام لا فالجمال المنطقي الصح الواقعي واضح ام لا. نعم كيف انتخب المواد المناسبة للمطلوب بنحو صحيح هذا الخشب الخشب وكيف ارتبه على الصورة الصحيحة وكيف ارتبه على الصورة ليه الصحيحة. إذا علمتك هذا فقد علمت قواعد التفكير ليه؟ صحيح. والسلام. وهذا ما نتعهد به في المنطق. نعلمك أمرين لا ثالث لهم. كيف ننتخب المواد الصحيحة وكيف ترتبها على الصورة الصحيحة والسلام. لا تنقسم المنطق إلى صوري ومادي بعد. واضح ام لا؟ هنا سؤال، الخطأ والغش يقع اكثر في المواد ولا في الصورة؟ في المواد. احسن، في المواد. في المواد مش بغش الصورة، يقع فيها بس يعني صعب الغش فيها. لو طفل صغير يروح يشتري موبايل، هو ما يروح يعطيه ساعة يقول هذه موبايل، او يعطيه نظارة يقول هذه موبايل، يعني الصورة صعب الغش فيها، واضح؟ لكن يعطي موبايل جيد، هذا موبايل هكذا، وانا يقول له هذا ايه؟ ياباني اصلي، هو ايه؟ تايواني صيني. اذا انت لما تروح تشتري موبايل تاخذ واحد معك خبير، خبير ايه؟ مو خبير في الصورة، حتى ما يبيع لك نظارة، لا انت عارف يعني تشتري موبايل، لكن خبير في المادة احسن، ده يشوفه يعرف. الخبير خبير في المادة. امتى الذهب؟ انت احنا ما عندنا خبرة في اللي في الذهب. انت عايز تروح تشتري مثلا، تشتري خالب ذهب لاهلك مثلا او سلسله، طيب الذهب هو لونه اصفر براق وسلسله، هو اللي عايز يشتري سلسله ما يعطيك هذا خاتم الصوره، لا انا سلسله يعطيك سلسله، يقول لك هذه ايه؟ ذهب مثلا عيار 24، واضح ام لا؟ وهي عيار ايه؟ 16 مثلا، او اصلا مو ذهب اصلا، نحاس مطلي مطلي فلس، واضح ام لا؟ فاذا كان هكذا انت محتاج واحد خبير، الخبير ما ينخدعش في الجماعات، ينظر فيها يفهم، يعرف ان هذه معيار 24 ام ما اعرفش ما يزحم، اذا نحتاج واحد خبير، او تروح لواحد امين تثق فيه تشتري منه، اما تروح هكذا لواحد تشتري من محل الذهب ربما يغشك وانت ما تعرفش، يا تاخذ خبير يا تشتري من واحد انت ايه تثق فيه امين، واضح ام لا؟ غير كده ما عندك طريق اخر، فالغش اكثر في الماده. لذلك نفس الشيء في التفكير، الاخطاء والمغالطات والتضليلات معظمها 90% منها في المواد مو في الصورة، المواد أكثرها صناعي بعد، وهذه شرف المنطق فيها، وهذا الذي يحصل، لذلك المنطق انقسم إلى صوري وإلى مادي، والمادي هو أهم شيء وثمرته البرهان بعد كما قلنا أمس، برهان المادة ذهب عيار 24 والحمد لله، هذا هو تعلم المواد. أما للأسف إذا بيحصل في الحوزة الآن يلغوا المنطق المادي للصناعة الخمسة ويأخذ فقط صورة القياس الفطرية البديهية، ما ما ما يتحصل من الخطأ والمغالطات، المغالطات تأتي من مكان آخر، يعتمد قضايا أصلا غير واقعية على أنها واقعية لأنها مشهورة، أنها مقبولة، أنها مظنونة، اعتبر أنها هي يقينية، وكل الانحرافات العقدية والفكرية في المواد مو في الصور، واضح أم لا؟ الصور أخطائها موجودة لكن قليلة جدا. فإذا المنطق المادي هو أهم بكثير من المنطق الإيه؟ الصوري، واضح أم لا؟ احنا نبدا بالصوره ثم نختم بالماده للصناعات الخمسه، للاسف محذوفه المنطقه، يحذفوها ويهملوها، طبعا في اسباب سياسيه واسباب ايديولوجيه نشير اليها في حذف في سبب حذف المواد الصناعات الخمسه وبالذات صناعه القران، اسباب كلها اسباب ايديولوجيه دينيه واسباب سياسيه اكثر، وده اللي فعله المتكلمون في تاريخ الاسلام باهداف معينه، حذف البرهان حتى ما تشرب اعناق الفلاسفه، واضح ام لا؟ احسنت، استعملوا هذا المنطق في الصوره بس جدا، ان قلت حتى اعرف كيف يبني ويغلط وينقض ويبرم، ولكن دون ان احد يعني ينظر في البضاعه هذه بضاعه صحيحه ولا بضاعه مغشوشه، واضح ام لا؟ فهم اهتموا بالمنطق الصوري على حساب المنطق المادي حتى ما ينفتح باب التفلسف في الحوزه العلميه، واضح؟ هذا اللي حصل نشير اليه في محل ان شاء الله بحث البرهان. خلينا نطبق. التفكير هو حركة النفس الإرادية، حركة إرادية صح؟ التفكير مو ده الإنسان يفكر بقوتها العاقلة حتى يخرج عن الإيه؟ مو قوتها الحسية أو الخيالية، لتحصيل العلم بالمطالب المجهولة لديها، يعني بالمسائل المجهولة عندها، وتبدأ هذه الحركة عند مواجهة النفس لمجهول ما تصوري كان أو تصديقي، تبدأ مواجهة مو المطلوب، هل العالم حادث؟ هذا مطلب تصديقي، فتواجه الأول تفهم معنى العالم، فمعنى تفكر هل هو حادث أو غير حادث، تواجه مواجهة مطلوب، ما معنى الجن؟ هذا مطلوب إيه؟ تصوري. ما معنى الشيطان؟ مفهوم معلوم هذا تصور مجهول تصوري، مجهول تصوري، تواجهه المواجهة، هذه المواجهة تكون هي الشرارة التي تجعل منها الإيه؟ الحركة، هذا مثل السويتش من السيارة، المواجهة سويتش، الشعر الحرارة يبدأ يشتغل الموتور يبدأ يتحرك، تحرك من المعلومة ليه؟ إذا المجهول تبحث عن المعلومات المناسبة وترتب على الصورة المناسبة، واضح؟ فهذه الشرارة الأولى المواجهة عند مواجهة النفس لمجهول ما تصوري كان أو تصديقي، فتتحرك نحو المعلومات الموجودة عندها. ما عندها معلومات ما عرف تتحرك، ما عرف تفكر. كيف باحثة فيها، يعني في المعلومات، عن مبادئ مناسبة لتلك المطالب. فإذا وجدتها رجعت نحو تلك، هذه فإذا وجدتها انتهت الحركة الأولى، رجعت نحو تلك المطالب مؤلفة، يعني حال كونها مؤلفة بين تلك المبادئ على هيئة موصلة إلى نتيجة. فالحركة الأولى حركة تجميعية، والحركة الثانية حركة تأليفية ترتيبية. واضح أم لا؟ تجمع المبادئ المناسبة أولا، ثم تنطلق، ثم ترتبها على الصورة الصحيحة، فتصل إلى المطلوب في النهاية. تجميع ترتيب، واضح؟ هذا هو بعد المواجهة. فالفكر حركة صناعية مؤلفة من حركتين، أحدهما لتجميع المبادئ المناسبة وانتقائها من المعلومات المتوفرة لدى النفس، وانتقائها من المعلومات المتوفرة لدى النفس، وتسمى بالذاهبة، الحركة الذاهبة. والأخرى لترتيب هذه المواد على الصورة المناسبة للمطلوب، وتسمى بالراجعة. ليش الراجعة؟ يعني رجعت إلى ليه؟ إلى المبدأ، وهو المين؟ وهو المطلوب. ويصير المطلوب نفس النتيجة، يعني نفس المطلوب يصير إيه؟ نتيجة. انطلقت من المطلوب وعادت إليه، انطلقت من المطلوب، جمعت المعلومات في الحركة الذاهبة، ثم رتبت بينها في الحركة الراجعة ورجعت إليه، فصار معلومة، صار نتيجة. تحول المطلوب إلى إيه؟ إلى نتيجة. تحول المجهول إلى إيه؟ معلوم. أحسن، تسمى بالراجعة. ومن هذا يتبين معنى قول الحكماء: كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق. ومرادهم أنه لا يمكن للإنسان أن يكتسب علوما جديدة ما لم تكن لديه علوم مسبقة. هذا اللي ما في الكتاب. أكثر من ذلك إحنا بيناه في البرزاك. لابد تكتب، أقول أكثر من الكتاب بكثير بعض الأحيان، لابد هذه الأمور تلحقها بما هو في شرح المتن الموجود في الكتاب إن شاء الله. موضوع علم المنطق غدا إن شاء الله، أي يعني يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.